أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة. صلى الله عليه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله يعصم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قال المؤلف رحمه الله، فلا يكفيكم انتماؤكم إلى بعض كتب الله مع ترك ما بعدها، فما أنتم عليه ليس شيئا، لأنه لا يقبل منكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى تعلموا بها كلها. وما أنزل إليكم من ربكم، يعني كل ما أنزل الله إليهم ومنه القرآن، لا عذر لكم في تركه، لأن الله أنزله إليكم كما أنزل التوراة. إذن أنتم مطالبون بالكتب كلها السماوية. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا، تجاوزا للحد المعهود في العصيان، وحسدا وكبرا وكفرا، تكذيبا وجحودا لآيات الله أو كفر نعمه. فلا تأسى على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم، لأنهم متمردون لا يريدون الحق، فهم أهلكوا أنفسهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأسى على القوم الكافرين. إذن هذا دليل على أنه لا يقبل منهم إلا كامل الدين، بما في ذلك القرآن وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين قد آمنوا بمحمد والقرآن ودخلوا في دين الله، لا بد من صدق إيمانهم، وذلك بأن يكونوا مقرون بالعمل الصالح الذي يبعث عليه الإيمان الصادق والاستمرار عليه في المستقبل. وأما أهل الملل الثلاث فلا بد لهم من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح كذلك، وذلك يتضمن توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين وعن الشريك وعن الولد، ويستلزم الإيمان بالرسول والقرآن، من حيث أن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على الإيمان بآيات الله الدالة على أن القرآن من الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر ما يجب الإيمان به. والصابئون أهل ملة غير ملة الإسلام وغير ملة اليهود والنصارى. إن الذين آمنوا، هذا آمنوا بالله وبرسوله، والذين هادوا أي اليهود، والصابئون هذه ملة أخرى مستقلة، ليست من اليهود وليست من النصارى، لكن هي مأخذة من هذه التعاليم ومن تلك، ولها تعاليم أخرى، موجودين الآن، لا زالوا موجودين في العراق. والنصارى وهم المعروفين من أتباع عيسى عليه السلام، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لابد من هؤلاء، هذه لا ليس معناها أن هذه الفرق الثلاثة أنهم مؤمنون، لا، لابد من الإيمان لهم. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر منهم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ننسى اليهود والنصارى والصابئون، لابد أن يدخلوا كلهم في الإسلام. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ذكر أخذ الميثاق هنا، أو ذكر أخذ الميثاق هنا تقدمه لقوله تعالى، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أما أنهم يكذبوا أنبياءهم ورسلهم الذين يأتون إليهم، أو يتمادوا في ذلك ويقتلونهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ليبين نقبهم للميثاق وأنه لا يفيدهم انتسابهم للكتاب، وهم مخالفون لما فيه عاجلون عن الإيمان الصحيح والعمل الصالح إلى ضدهما، وحسبوا ألا تكون فتنة، فلذلك تجرأوا على تكذيب وقتل من كذبوا وقتلوا من الأنبياء، وهم قد تعرضوا للفتنة بتلك الجرائم، لكنهم يظنون أنهم أحباء لله فلن يؤاخذهم بذنوبهم. والفتنة إما عذاب كقوله تعالى يومهم على النار يفتنون، أو تكليف يشق عليهم ويكون معه إذا عصوا أذاهم أداهم للعذاب كتكليف أصحاب السبت وابتلاهم بالحوت، فعموا وصموا لأن آيات الله تتلى عليهم في التوراة وهم يقرؤونها ولكنهم لا ينتفعون بها، كأنهم عمي لا يبصرونها وصم لا يسمعونها، ثم تاب الله عليهم فهداهم. ولعل ذلك ينبي بنبي من أنبيائهم أو زاجر عظيم حدث لهم، ثم عموا وصموا كثير منهم بعد اهتدائهم، والله بصير بما يعملون، فهو يجازي بقدر المستحق من خير أو شر. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن هذا هي الميثاق، أخذ عليهم بأن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يستسلموا لهؤلاء الأنبياء، ولكنهم إذا أتاهم رسول بما لا تهوى أنفسهم تفرقوا إلى فريقين، فريق يكفروا وفريق يقتلوا. وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني أنها وهذه هي الفتنة التي وقعوا فيها بقتل الأنبياء أو بعدهم عن ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فعميوا وكأنهم أصبحوا عمي وصم مما يسمعوا، ثم تاب الله عليهم بعد هذا الذي ارتكبوه، أرسل إليهم نبي ثم تاب، وأرسل إليهم زاجر قوي أو شيء رأوا آية من آيات الله أعادتهم إلى الإيمان، ولكنهم عادوا وعموا وصموا مرة أخرى. نعم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا تصريح من الله سبحانه وتعالى بكفر من قال إن المسيح هو الله أو أنه ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم يعلمون أنه ابن مريم ومع ذلك يزعمون أن الله هو ابن مريم، كأنهم يريدون أن الله جل جلاله تجسد أي تحول جسدا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأنذرهم المسيح فوات الجنة عليهم بالشرك والخلود في النار، وأنه لا يكون لهم من ناصر لا المسيح ولا غيره. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، هم قالوا إن الله سبحانه وتعالى، طبعا تدخل في الأقانيم الثلاثة، وأن الله سبحانه وتعالى هو المسيح وهو ابن المسيح، وأن المسيح عند بعضهم إنها ابن الله والبعض يقول إنها الله، يعني في أشياء كثيرة، لأن كونه ولد من غير أب أوجد هذه الأشياء التي بنوا عليها هذا الفكر الكاذب والفكر الفاسد من أن رجل له أم ويمشي في الأسواق وكذا، ويدعون أنه إله. نعم، أفلا يتوبون. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقال المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قالوا أنت الله، قال أنا ما أنا الله، أنا عبد من عباد الله، وأنا أدعوكم إلى الله، أنا نفسي أنا المسيح أدعوكم إلى الله وأدعوكم إلى الإيمان بالله، لأنكم ستحرمون من الجنة وستدخلون النار بهذا الكلام، لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا إشراك بالله غيره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أيضا هذا الأول في النصارى، النصارى قالوا إن المسيح هو الله في بعضهم، والبعض يقول إن المسيح ابن الله. لقد كفر، نعم، أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قلنا الأقانيم الثلاثة، الإقنيم الأكبر والإقنيم الأصغر والإقنيم الظاهر المتوسط، وكيف أن هذا يتحد مع هذا وتدخل في حتى ندخل في الأقانيم. نعم، كل واحد من الثلاثة إله بزعمهم، وهم بزعمهم الله وروح القدس وعيسى. فقالوا الله أب وعيسى ابن جوهرة، بزعمهم جوهر الأب، يعني ابن جوهره جوهر الأب، بزعمهم جوهر الأب وهو مولود غير مخلوق في قولهم. وروح القدس ليس أبا ولا ابنا، ومجموع الثلاثة واحد بزعمهم. راجع كتاب الرد على النصارى للإمام القاسم عليه السلام: وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لأن هذا الشرك لا مجال فيه للتأخير العذاب، وإنما هو عذاب معجل لهم. نعم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حتى في الشرك لا زال المجال مفتوح أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الهمزة سؤال للتوبيخ، أفلا للتوبيخ إن لم يتوبوا، وللدعاء إلى التوبة، والفاء للتفريع على ما مضى في الآيات من بيان كفرهم ومن الوعيد الشديد عليه، لأن من شأنه أن يبعثهم على التوبة والاستغفار لطلب النجاة من العذاب الشديد وحرمان الجنة، لأن الله غفور رحيم يقبل التائبين المستغفرين فيغفر الذنوب المهلكة ويبدل أهلها من غضبه عليهم رحمة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، توضيح من الله سبحانه وتعالى، فليس إلها، قد خلت من قبله الرسل، ما هو إلا مجرد رسول خلت من قبله الرسل، فلا يجوز أن تضعوا أن تصفوه بأنه إله أو أنه ابن الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يحقق أن الرسالة لا تعني أنهم آلهة من أتى من الأنبياء. ولذلك خلوا أي مضوا من هذه الدنيا مع أنهم جاءوا بالآيات الدالة على صدقهم، مثل ما جاء على يدي موسى وعصاه من الخوارج، وأمه صديقة مريم عليه السلام مصدقة بكلمات الله وكتبه أو كثيرة الصدق، كان يأكلان الطعام. هذا ما هو من صفات الآلهة، هذا من صفات البشر، يعني هذا تقدير لهم حتى أنهم يرجعوا عما يقولون. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وذلك دليل الحاجة والضعف المنافي للربوبية. انظر كيف نبين لهم الآيات، فتبين الآيات لهم يبين عدل الله وحكمته وفضله ورحمته، حيث لم يتركهم مع أنهم لو استعملوا عقولهم لاهتدوا للصواب وعلموا بطلان جعل المسيح إلها وربا. ثم انظر بعد إكمال الحجة عليهم وقطع المعذرة في بيان الآيات أن يوفكون، من أين يوفكون؟ فإنك إذا نظرت وبحثت لم تجد لهم شبهة من شأنها إضلالهم وقلبهم من التوحيد إلى الشرك، وإنما هي خرافات مكذوبة على الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى وضح فيها الأدلة والآيات وشرح كل، يعني حتى إنما هو يعني المسيح هذا الذي تقولون إنه الله، إنما هو يعني ولد امرأة وأمها صديقة، كان يأكلان الطعام أي يحتاجون مثلكم مثل غيرهم، وحاشا الإله أن يحتاج إلى شيء. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل الأشياء، وهذا عكس محتاج إلى الأشياء كلها. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وهو عيسى عليه السلام، والله هو السميع العليم، فهو الذي يرجى منه نفع العباد لدفع الضر وجلب النفع. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو تجاوز الحد المشروع تدينا، قال فلان مغالي أو هؤلاء غلا، عندما نجد الأشخاص الذين يتجاوزوا الحد المعروف في العبادة أو في الطاعة فنقول هؤلاء مغالين. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما جاء في الكلام عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله قال يا علي يهلك فيك اثنان محب وغال، اي مغالي، ممن قالوا ان علي بن ابي طالب الله وانه الذي يفعل كذا وانه هذا غلو، ومبغض قال الاخر الذي نعم القال من الكارث. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قل يا اهل الكتاب لا نعم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد المشروع تدينا غير الحق، اي غلوا غير الحق، وهذا ذم للغلو لانه غير الحق. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يخبرهم الله الناس ان اتباعهم لاسلافهم الذين يعظمونهم انما هو اتباع لاهوائهم، فهم مع ضلالهم في انفسهم مفسدون لا يستحقون ان يعتبروا قدوة في الدين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. اللعن طبعا هو الطرد من رحمة الله. دعا عليهم داود وعيسى بن مريم بلعنة الله، ولما كان ذلك حكم الله فيهم كان لعنة من الله على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك اللعن والطرد بما عصوا، يعني ما لم يظلموا ولكن هم ظلموا أنفسهم. نعم ذلك بما عصوا ربهم كتركهم للنهي عن المنكر وكتوليهم للذين كفروا، وكانوا يعتدون كاعتداء أصحاب السبت وكقتل الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس. كانوا سبب اللعن، يعني الله سبحانه وتعالى وضح لهم نعم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذه من المصائب عندما يرى الإنسان المنكر ولا ينهي عنه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تركوا النهي عن المنكر فيما بينهم حتى لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر قط، لبيس ما كانوا يفعلون، كلهم العصاة والمداهنون. وهذا ذم مؤكد بلام القسم، لأن عندما يكون المجتمع مجتمع متواطئ على الرذيلة وعلى المعصية وعلى الفساد، لا يجد من ينهى ولا من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهو المجتمع بهائمي، مجتمع خرج من طور الإنسانية والبشرية إلى مجتمع بهائم، بل هم أضل قال الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا مما تسبب في لعن هؤلاء اليهود والنصارى، لعنوا بسبب عصيانهم وبسبب كفرهم وبسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون من هم في دين أهل الكتاب كفار لا يجوز توليهم، أي يصادقونهم ويصافونهم المودة، لبيس ما قدمت لهم أنفسهم. هو ما كانوا يفعلون، ونسب إلى أنفسهم لأنها هي الأمارة بالسوء التي ورطتهم فيه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم بسبب هذا الذي توليهم للكفار وتوليهم للعصاة ومداهنتهم للظالم ومداهنتهم للفاسق وتعاملهم معه بالمحبة المطلقة والولاية المطلقة، تسببوا في أن سخط الله عليهم، إما مخصوص بالذنب أي هو سخط الله عليهم لأن معاصيهم سبب السخط، وإما تعليل للأفعال المذمومة أنها وقعت منهم، لأن سخط الله عليهم أي أن معاصيهم جرت معاصي أكبر منها بسبب خذلان الله لهم. وفي العذاب هم خالدون لا يخرجون منه كما زعموا أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الذين ينتمون إليه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي الكفار، لأن الإيمان لا يدع صاحبه يتولى أعداء الله. ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن أمر الله خبث فجار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا توضيح من الله سبحانه وتعالى للفئة أو من هم القوم الذين هم أشد عداوة للمؤمنين. ووصف الله سبحانه وتعالى اليهود بأنهم أشد عداوة، هم الأشد عداوة للمؤمنين. ولذلك أنهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يكيدون ويحتالون ويخونون ويتآمرون ضد الإسلام وضد المسلمين. حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أكثر من مرة، حاولوا رد الأنصار عن الدين أكثر من مرة، تآمروا مع كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وحزبوا الأحزاب، ثم تآمروا مع الأحزاب أنهم قالوا أنتم احضروا إلى المدينة ونحن سنقوم بالحرب من الداخل حتى نوجد البلبلة داخل المدينة. فهم أشد، وإلى الآن نحن ننظر إلى الآن لا زال اليهود هم الأشد، ولو أن هناك للأسف من المسلمين أشد عداوة للمسلمين بينهم بين حتى من اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أنه يشترط الآن في الإيمان، ليس الإيمان اللي نراه الآن، لأن الكلام لو جينا نطبقها على المؤمنين الآن ليسوا أشد عداوة بل هم الأصدقاء. وهناك من المسلمين من تربطه مع اليهود الآن علاقات وثيقة وتبادل السفراء وتبادل الزيارات وتبادل السلام وتبادل. إذن ننظر في هذا الشخص اللي يقولنا مؤمن، هل هو مؤمن؟ فنقف عند هذا الحد أن الله سبحانه وتعالى يشير لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للمؤمنين. ولذلك فاليهود في الأصل هم خطتهم الأساسية هي في تدمير المسلم، أما هذا الذي هو متفق هو إياهم غير مؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى يعني قالت الأعراب وآمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء مستسلمون، مجرد مستسلمون الذين يدعون الإيمان. قالت الأعراب آمنا، فرد الله عليهم كذبهم الله سبحانه وتعالى، قال لا لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أنتم مجرد استسلمتم خوفا ودخلتم في الإسلام طمعا، ودخلتم في الإسلام تريدون من الإسلام غير الإسلام، تريدون المكانة، تريدون الدنيا، تريدون كذا، تريدون كذا. هذا هو إسلامكم وهذا هو إيمانكم، ولكن هذا هو إسلامكم، لكن أنتم مستسلمون أما خوفا أو طمعا، أما خوفا أو طمعا. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يأتي في القرآن شيء متناقض أو شيء غير صحيح، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فيأتي أحد الناس يقول هذا قرآنكم، يقول الآن إحنا الآن نقرأ القرآن ويقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، بينما إحنا نجد من اليهود والمؤمنين أصدقاء، وهناك علاقات تربط دول كاملة باليهود. وحتى لو رأيتم بعض الدول الإسلامية حتى المناورات العسكرية التي يجب أن تكون أشد أنواع التخويف لليهود وللأعداء، أنهم مناوراتهم وياهم سواء، ويدعوا في المناورات يسموها، ويدعوا أنهم مسلمين طيب أنت مع أشد أعداء المؤمنين وتأتي تقول أنك مؤمن، يعني هذا. فيجب علينا أن نأخذ القرآن بمعانيه الصحيحة. فمن هو المؤمن؟ نعم، فنحن نعود إلى هذه النقطة، مسألة الإيمان ما بعيد هنا. والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، عام لكفار العرب المشركين والمشركين من أهل الكتاب عامة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين.